بعد ذلك لما تحدث عن السماء والشمس قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات ما هي؟ قال المعصرات جمع معصرة وهي السحابة. السحابة إذا كانت محملة بالماء يقال لها معصرة، أنها ستنزل الماء إذا أعصرت. أعصرت بمعنى يعني قاربت إنزال الماء، سميت معصرة. والسحاب بين السماء والأرض يحمل الماء بثقل، يقول سحابا ثقالا. وقال في آية أخرى قال فالحاملات وقرا، أي تحمل أحمالا ثقيلة. السحاب يحمل يعني أودية واسعة. يقول وأنزلنا من المعصرات، السحاب الذي بين السماء والأرض، ماء ثجاجا، أي ماء غزيرا. الثجاج هو الذي ينزل بقوة، الغزير الشديد، لمصلحة العباد. لو لم ينزل ماء ما استطاع إنسان أن يعيش. رزقه في السماء، رزقه في هذا السحاب. فالسحاب ينزل إلى الأرض فينبت الله به، كما قال سبحانه وتعالى قال فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فينزل السحاب على الأرض فتنشق الأرض فتصبح ينابيع في الأرض، سلكه ينابيع، ويستطيع الإنسان أن يستفيد من هذا الماء في شربه وشرب البهائم وسقي الزروع. قال ماء ثجاجا، قال لنخرج، أي العلة والسبب، قال لنخرج بهذا الماء، نخرج به حبا ونباتا. نخرج بهذا يعني بهذا الماء ينبت الله به الحب والنبات. طيب ما الفرق بين الحب والنبات؟ قال الحب تجمع على حبوب، والحبوب معروفة كالقمح والشعير والأرز والعدس، بشتى أنواع الحبوب لا حد لها. لو تأخذ نوع واحد كنوع العدس تجد فيه أشكال وألوان ودرجات. ما الذي أوجد هذا الشيء إلا الله سبحانه وتعالى؟ خلق هذه الحب، قال أخرج الله هذا الحب. والنبات قال الحب للإنسان والنبات للحيوان، متاعا لكم ولأنعام، فاكهة وأبا. الأب والنبات هذا ما يأكله الإنسان، والذي النبات يأكله الحيوان مثل البرسيم والقط ونحو ذلك والكلى وغيره، هذا للحيوان. والإنسان له النبات، ويأتيك ما هو فوق النبات. قال وجنات ألفافا، الجنات جمع جنة وهي البستان الذي قد يعني أنبت الله فيه من الأشجار والفواكه الشيء الكثير كالعنب والرمان ونحو ذلك من الفواكه التي يخلقها الله سبحانه وتعالى ويوجدها، والنخيل. كل هذا داخلة في كلمة وجنات ألفافا، أي ملتف بعضها على بعض، وهذا يعطي نظرة جميلة لما تشوف الأشجار ملتف بعضها على بعض والنخيل متناسق بعضها مع بعض، هذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى هذه النعمة.